ليس كل ما دخل المسجد ولا أيضا ولا التوديع، حتى التوديع ما هو مشروع. مرة واحدة في كل قلوب. أي نعم. هذه فيها خلاف، لكن بشرط أن يكون مستقبل القبلة لا مستقبل القبر، عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم، والذي يظهر لي أنه لا يشرع، لأنه يحتاج إلى دليل، ولا دليل هنا. ثم العامة تغتر بالإنسان. نختم الدرس. نعم. كيف؟ يوجد ناس يعيشون ويقيمون إقامة كاملة في المقابر، يعيشون فيها من داخلها، يبيعون ويشترون ويأكلون. في نفس المقبرة؟ لا، ما يجوز إلا إذا كان بيوتهم من قبل معمورة، معمورة من قبل. الظاهر إن هذه البيوت من قبل. كان يبنون المقابر ويبنون على المقبرة بيت. سبحان الله. سيكون لهذه البيوت القدم التي وينهم؟ بأي بلد؟ سبحان الله. لعله اللي صار المساحة في القاهرة والناس كثيرين. يبيعوا ها بيوت يتنقلون بين السيارات. وين عجيب والله. أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن. نعم. الثاني أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء ورجاء. أن قصد ورجاء. أنا اعتقدت أنه معطوف على الدعاء. نعم. اعتقدت أنه معطوف على الدعاء. ما في للدعاء؟ لا. ورجاء على قصد. الثاني أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة الإجابة بالدعاء هنالك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء. رجاء. الثاني أن قصد القبور للدعاء عندها ورجاء الإجابة بالدعاء هنالك رجاء أكثر من رجائها بالدعاء في غير ذلك الموطن أمر لم يشرعه الله ولا رسوله ولا فعله أحد من الصحابة ولا التابعين ولا أئمة المسلمين ولا ذكره أحد من العلماء ولا الصالحين المتقدمين بل أكثر ما ينقل من ذلك عن بعض المتأخرين بعد المئة الثانية وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك. قد إيش؟ قد أجدبوا مرات. أجدبوا؟ أجدبوا بالدال. بالدال. قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك فهل جاءوا فاستسقوا واستغاثوا عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل خرج عمر بالعباس فاستسقى به ولم يستسق عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم بل في هذا الكلام فائدة لو تقيد وهي أن رجاء الإجابة عند القبور أول مكان بعد المئة الثانية هذه ينبغي أن تقيد لأنه قد يقال متى حدث هذا متى حدث قصد القبور رجاء الإجابة عندها فيقال إنه بعد المئة الثانية نوائب غير ذلك نعم نوائب غير ذلك قد أجدبوا مرات ودهمتهم نوائب غير ذلك فهل لا جاءوا فاستسقوا واستغاثوا تقول الشيخ المقارب